الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا عند قوله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنها بعضهم لبعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم قال جل وعلا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بعد أن ذكر تبارك وتعالى ما زعمه أهل الشرك من أنهم لا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما زعمه بعض من كان يترفع عن الموالي، وأنه لا يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا يتبعه لأنه اتبعه الضعفاء والموالي والرقيق ونحو ذلك. وذكر عز وجل أنه إنما جعل هذا وقدره وقدره فتنة وابتلاء واختبارا لهؤلاء حتى يتبين من يتبع الحق صدقا، فلا يلتفت إلى كون الأتباع ضعفاء أو فقراء أو غير ذلك. فذكر عز وجل هذه الآية، وأن من كان حقيقة متبعا للحق فإن الله جل وعلا يهديه إلى الصراط المستقيم، وإن الله تبارك وتعالى قد كتب على نفسه الرحمة ووسعت رحمته الذين يؤمنون والذين يتقون والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ومن عمل من هؤلاء شيئا بجهالة فأخطأ ووقع فيما فيه مخالفة فالله جل وعلا يتجاوز عنه سبحانه وتعالى. فقال عز وجل: وكذلك فقال عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. نعم، قيل أن الآية نزلت بعد أن قال هؤلاء كلامهم ذاك، وأنهم لا يحضرون هذه المجالس التي فيها مثل بلال وعمار وغيرهم، فنزلت هذه في أئمة الكفر ومن قريش والموالي والحلفاء، فنزل قول عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم على بعض. قيل لما نزلت جاء عمر رضي الله تعالى عنه فاعتذر من هذه المقالة، فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا إلى آخر الآية. فأنزل الله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم إلى آخر الآية، أي فأكرمهم برد السلام عليهم وبشرهم برحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة الشاملة لهم. ولهذا قال: كتب على نفسه الرحمة. الله جل وعلا كتب هو على نفسه الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق السماوات والأرض كتب في كتاب هو عنده فوق سبع سماوات إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. وقال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الذين يؤتون الزكاة وهم بآيات والذين هم فسأكتبها الذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية. فرحمته جل وعلا وسعت هؤلاء، ولهذا قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. فكأن بعض أهل العلم يذكر أن بعد نزول هذه الآية وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فبعض ممن قال المقالة تلك وأنه لا يجالس هؤلاء جاء مستغفرا تائبا منيبا ومعتذرا من المقالة التي قالها وأنه لا يجالس الرقيق والمواري. فبين جل وعلا أن من كان من هؤلاء جاء تائبا بعدما وقع وأنه عمل سوءا بجهالة، فإذا جاء تائبا فالله تبارك وتعالى يتوب عليه. فقال جل وعلا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي أكرمهم برد السلام وأخبرهم أن الله جل وعلا قد وسعت رحمته كل شيء وقد كتبها لأهل الإيمان والتقوى ومن جاء تائبا، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. هنا بجهالة ليس المقصود بجهل، ففرق بين الجهل والجهالة، لأن كل من عمل معصية فإنه جاهل، فإنه ماذا؟ جاهل. فالجهالة فالوقوع في المعصية جهالة، الوقوع في المعصية جهالة، وليس الجهالة بمعنى الجهل. فالجهل عدم العلم وعدم معرفة الشيء، فقد يفعل الإنسان الشيء جهلا به لا يعرفه، فهذا نقول فعله بجهل وهو يجهله لا يعرفه ولا يعلمه. وأما الجهالة فالمراد بها فعل المعصية كما قال جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يفعلون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يفعلون السوء بجهالة، أي أنه يغويه الشيطان ويستزله ويستهويه وتقع منه الغفلة والهفوة فيخطأ وهو يعلم أن هذه معصية، فهذه الجهالة. أما الجهل فهو عدم العلم، الجهل وماذا؟ عدم العلم. فكل من عصى الله جل وعلا فإنه ماذا؟ وقع في المعصية، وقع في جهالة أو هو جاهل، لكن فرق بين الجهالة والجهل. بجهالة من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، أي رجع عن هذه المعصية وأقلع وأتى بشروط التوبة، وهي الإقلاع للفعل والندم منه والندم على فعله واستغفار الله سبحانه وتعالى وأن يكون صادقا في ذلك من قلبه. فإن كان هناك حق للناس وجب أن يرده، إذا كان هناك حق حسي أو معنوي وجب أن يرده للناس، حسي كأن يكون قد أخذ مال فلان أو ظلمه أو غشه أو لبس عليه أو كذا، فيرد هذا الحق بطريقة أو أخرى. وأما الحق المعنوي كأن يكون اغتابه أو نمى حديثه أو نحو ذلك فإنه يعترف له بظلمه وبفعله وبشتمه وسبه فحتى يسامحه ويتجاوز عنه، وإن خشي أن يقع شيء إذا أبلغه هذا فإنه لا بأس أن يجعل بينه وبينه واسطة فيقول أن هناك من اعتدى عليك بالكلام غيبة أو نميمة أو غير ذلك وهو يستسمحك، فيعني يتجاوز عنه ويكثر له من الدعاء، ويكثر له من الدعاء. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، أي أنه سبحانه وتعالى يغفر لعباده ويرحمهم تبارك وتعالى. وفي الآية هذه يعني يلي ذكر الحديث الذي ذكرته أنه تبارك وتعالى كتب كتابا فيه فهو عنده فوق سبع سماوات أو فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي, وفي رواية غلبت غضبي. وأيضا قوله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. ومن رحمته سبحانه وتعالى أيضا ما جاء في حديث معاذ وأنه تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله جل وعلا لا يعذب من أتى بحق الله عز وجل, فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله ألا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك, إنهم فعلوا ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيقول جل وعلا في نهاية هذه الآيات التي هي في قوة الحجة والبرهان والدليل في الرد على المشركين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين, أي أنه عز وجل بيّن هذه الحجج وهذه الدلائل وهذه البراهين وفصل هذه الآيات وهذه الأدلة خطابا لهؤلاء الذين يعاندون والذين يكفرون ويتكبرون ولا يتبعون الحق, وأيضا حتى يتضح ويظهر سبيل الحق من سبيل الغي. ولتستبين سبيل المجرمين أي لتظهر طريق الحق من غيرها ولتظهر طريق المجرمين فتتميز عن طريق المؤمنين والمتقين. وجاء في قراءة وليستبين سبيل ولتستبين أيضا سبيل, فيكون الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم, فيكون الفاعل هنا ضمير مستتر. جاء في قراءة ولتستبين سبيل المجرمين بفتح اللام سبيل, فيكون سبيل ها هنا مفعولا به, فيكون الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولتستبين أنت يا محمد سبيل المجرمين. والقراءة التي ها هنا هي قراءة حفص ولتستبين سبيل المجرمين أي تظهر طريق الحق من طريق الغي ويظهر طريق أهل الباطل من طريق غيرهم. وما قالت ولتستبين سبيل أي لتظهر لك أنت يا محمد طريق هؤلاء المجرمين المكذبين الضالين. نعم. ثم قال قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين, كقوله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون فأعبد. فقال جل وعلا هاهنا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لا أعبد ما تعبدون قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين, يعني لو أنني اتبعت أهواءكم وطرقكم وسبل غوايتكم لكنت ضالا ولم أكن مهتديا, لأنهم يدعونه إلى الشرك, يدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، كما قال جل وعلا في قصة مؤمني آل فرعون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الهدى، وهم يدعون إلى الكفر والشرك. الله جل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد، وهم يدعون إلى الكفر. فشتان بين ما يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام وما يدعونه هم إليه. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قل إني على بينة من ربي. عند الفصال بين الخصام أو في الخصام، فيبين عليه الصلاة والسلام أنه على الهدى، وأما أنتم فأهل شك وريب، وكذبتم هذا الذي جئت به، فحسابكم على الله وأمركم إلى الله، أما أنا فإني على بينة من ربي، أنا طريقي واضح لا أشك فيه. وهذا من حسن المناظرة والمناقشة والمخاصمة والاستدلال، إذا لم يتبع الطرف الآخر الحق وبقي مصرا على الباطل، فتبين له أن طريقك طريق الحق وأنك على بينة، وأنت يعني المقابل كذبت بهذا ولم تتبعه. وجاء نحو هذا في آيات أخرى، قل لا تسألوا عما أجرمنا ولا نسألوا عما تعملون، يعني أنكم تقولون أننا مجرمون، إننا مجرمون وإننا أجرمنا بفعلنا هذا. طيب ما دام أنتم تقولون أننا قد أجرمنا بهذا الفعل فلا تسألون عما أجرمنا نحن، وإنما تكلفون أنفسكم، ونحن نكلف أنفسنا، وأنتم تدعون أنكم على عمل صالح، فإذا لا تسألون عما أجرمنا بحسب ما تقولون، ونحن لا نسأل عما تعملون. ولم يقل لا نسأل عن كفركم وضلالكم، عن تكذيبكم أو عن إجرامكم، وهذا أيضا من الملاطفة في المناقشة، لأن الذي تدعوه إلى الحق فتقول يا أيها الضال، يا كافر، يا منافق، يا فاجر، يا خبيث، يا يا يا يا منافق، يا كذا، أنى يستمع لك؟ ما يستمع. لكن إذا أخذته باللين وببيان الحق وبيان الدليل وكذا، وأبى إلا أن يبقى على ضلاله، فتقول أنا على بينة من ربي، وهذا الذي جئتك وبينته لك أنت كذبت به، أو أنك لا تسأل عما أنا عليه وأنا لا أسأل عما أنت عليه، أو نحو ذلك. فقال قل إني على بينة من ربي، بصيرة من الشريعة وعلم مما أوحاه الله إليه، وكذبتم به، أي بالحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ليس عندي هذا الذي تريدون، ما عندي ما تستعجلون به، أي من العذاب، ها؟ من العذاب كانوا يقولون ويستعجلون العذاب من النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ائتنا بكذا وائتنا بعذاب الله. فقال ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، مثل هذا الأمر الحكم كله لله جل وعلا، وتأجيل العذاب أو تأخيره لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، الكل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن شاء أجل لكم ما سألتم من العذاب أو غيره، وإن شاء أخر، فالأمر إليه وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقص الحق وهو خير الفاصلين، أي يبين الحق وهو خير من فصل بين الحق والباطل وفصل الأمور، وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى. وظاهر الآية قد يبدو منها التعارض مع بعض الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نذكره في درس الله إن شاء الله تعالى. والعلم عند الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.